الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمعنا إن شاء الله تعالى سورة يونس، تفسير موضوعي ميسر. سورة يونس سورة مكية، وهي 109 آيات. سورة يونس سميت بذلك لأنها انفردت بذكر قصة قوم يونس، إذ أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب، فعفى الله عنهم لما آمنوا، وذلك في قوله تعالى: فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، إلى آخر الآية. وهذه خصيصة وكرامة ليونس عليه السلام. عد بعض العلماء سورة يونس من السبع الطوال، بعضهم قال التوبة، بعضهم قال يونس هي السابعة، فاتفقوا على الست، أما السابعة فمنهم من قال التوبة، منهم من قال يونس. سورة يونس فيها مجادلة المشركين ورد شبهاتهم وإثبات التوحيد والقرآن والرسالة والرسول، لأنها سورة مكية فهذه مواضيعها. ويمكن أن نقسم السورة إلى 4 أقسام رئيسية، من الآية 1 إلى 30: الوحي، الرسالة، وموقف الناس. الوحي والرسالة وموقف الناس منها. من 31 إلى 70: الله حق، القرآن حق، الساعة حق، وشرع الله حق. من الآية 71 لـ93: الأنبياء والرسل، نصر الله لأوليائه من الأنبياء وأتباع الأنبياء. ثم من 94 لـ109: رسالة خاتمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحملت الرسالة. ونلاحظ أن كثير من السور تختم برسالة، إيه الدور المنوط بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. يبقى أول حاجة الرسالة نفسها، ده القسم الأول، أول 30 آية الرسالة، الوحي، موقف الناس من هذه الرسالة والوحي. ثم بيان أن الله حق والقرآن حق والساعة حق وشرع الله حق. ثم بيان نصر، ده من 31 ل 70. ثم 71 ل 93: الأنبياء والرسل، نصر الله للأولياء من الأنبياء وأتباعهم. ثم رسالة خاتمة من 94 ل 109. نبدأ مستعينين بالله بالقسم الأول، وهو الوحي والرسالة وموقف الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ألف لام را، هذا الكلام الآن عن الكتاب الحكيم والرسول البشير النذير. الله أعلم بمراده بألف لام را تلك هذه الآيات المكونة من هذه الحروف العربية المعروفة، آيات الكتاب، آيات القرآن الحكيم المحكم الذي أحكمه الله في أسلوبه ومعانيه. أكان للناس أمرا عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أن أنزلنا الوحي بالقرآن إلى رجل منهم من جنسهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عجيب. أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم آمرين إياه أن أنذر الناس وحذرهم وخوفهم بالعذاب إذا استمروا على كفرهم وعنادهم، وبشر الذين آمنوا بما يسرهم بأن لهم قدم صدق، يعني سابقة فضل ومنزلة رفيعة عند ربهم بما قدموه من الأعمال الصالحة. قال الكافرون إن هذا الرسول لساحر مبين. ما علاقة السحر بهذا؟ فالكتاب حكيم والرسول بشير ونذير، ودعك من أقوال الكافرين، أول آيتين. ثم بيان لآيات الرب سبحانه وتعالى في كل شيء، فاعبدوه فإليه المصير سبحانه وتعالى، هو الخالق المدبر، من الآية 3 لآية 6: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون آيات الله إن ربكم الله من الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر ولو شاء لخلقهن في لمحة ولكنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ثم استوى على وارتفع على العرش استواء يليق بعظمته وجلاله يدبر الأمر يدبر أمر الكون والخلائق فلا يشغله شأن عن شأن ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه الكبير عن الصغير سبحانه وتعالى ما من شفيع يشفع لأحد إلا من بعد إذنه لمن يشفع وفي من يشفع وفيما يشفع وذلك ردا على قولهم إن الأصنام تشفع له ذلكم الخالق المدبر المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم فاعبدوه وحده لا شريك له أفلا تذكرون أفلا تتعظون وتعتبرون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته خلق السماوات والأرض استوى على العرش يدبر الأمر إليه سبحانه وتعالى مرجعكم ورجوعكم ومعادكم يوم القيامة جميعا إليه ليجازيكم على أعمالكم وعد الله للناس بذلك وعدا حقا صادقا لا يخلفه فيوجده على غير مثال سابق إنه يبدأ الخلق يوجده على غير مثال سابق ثم يعيده بعد الموت بالبعث فيوجده حيا كهيئته الأولى سبحان الله يحيي ويميت يبدأ الخلق ويعيد ليجزي الحكمة من هذا الموضوع ليجزي ليثيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل فيوفيهم جزاءهم ويزيدهم من فضله وكذلك يجزي الذين كفروا على كفرهم بعدله التام وسيكون لهؤلاء الكافرين شراب من حميم ماء بالغ نهاية الحرارة يقطع أمعاءهم ولهم عذاب أليم لهم عذاب مؤلم بسبب أقول لكم هذه الباء تتكرر مئات بل ألف آلاف المرات بسبب كذا بما كانوا يكفرون بالله ورسوله نعود ونذكركم بالله الذي إليه المرجع وإليه المصير والذي خلق هو الذي جعل الشمس ضياء تشع الضوء وتنشره والقمر نورا يستنار به وقدره من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما أو ليلة إن كان 29 يوما هذه منازل القمر التي قدرها الله لماذا؟ لتعلموا بذلك التقدير لمنازل القمر عدد السنين والحساب فبالشمس تعرف الأيام وبالقمر تعرف الشهور والأعوام بالشمس نرى هذا ظهر هذا عصر هذا مغرب بالشمس أما القمر نعرف بداية الشهر ومنه أيضا بداية العام ما خلق الله ذلك المذكور من الشمس والقمر والتقدير إلا بالحق لا عبثا وباطلا تعالى الله عن ذلك أما فكرتم لماذا خلق الله هذا؟ لترجعوا إليه ويسألكم عن هذه النعم وهل عبدتم من سخر لكم ذلك أم لا؟ يفصل الآيات يبين الآيات الدالة على ألوهيته وكمال قدرته لقوم يعلمون لأن هؤلاء الذين يعلمون هم الذين ينتفعون به أما الجهلة فلا ينتفعون بهذا التفصيل والبيان إن آية أخرى إن في اختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء وقصر أحدهما وطوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وما خلق الله في هذا الكون العظيم الواسع في السماوات من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك وفي الأرض من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها لآيات دلالات على قدرته تعالى لقوم يتقون الله فيؤمنون، وخصهم سبحانه وتعالى متقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بها، فهم الذين يخشون الله ويخافون سخطه وعقابه. اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وفي الأرض آيات، ولكن أين المتقون الذين ينتفعون بذلك؟ هذا هو الكلام عن القرآن الوحي الرسول سبحانه وتعالى. الكتاب أولا آيات الرب سبحانه وتعالى فاعبدوه فإليه المصير، ثم بين أقسام الناس أهل الدنيا وأهل الآخرة وطبائعهم ومصائرهم. قال تعالى في بيان عاقبة الذين لا يرجون الآخرة والعاملين للآخرة، عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء من الآية 7 إلى الآية 10. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قسمان: القسم الأول إن الذين لا يرجون لا يتوقعون لقاءنا فلا يؤمنون بالبعث ولقاء الآخرة ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة لإنكارهم لها، فاعتقدوا واهمين أن الحياة الدنيا هي منتهاهم وليس بعدها حياة، واطمأنوا بها فسكنوا إليها ولم يعملوا لما بعدها، والذين هم عن آياتنا الكونية والشرعية، آيات القرآن وآيات الكون الدالة على وحدانية الله، هم عن آياتنا غافلون تاركون النظر فيها، أولئك الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، الذين غفلوا عن آيات الله مأواهم النار، مستقرهم الذي يؤون إليه هو النار بالسببية بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم من الشرك والمعاصي. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الناس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم يرشدهم ويوفقهم ربهم إلى العمل الذي يوصل إلى رضوانه، وذلك بسبب إيمانهم به، ثم يثيبهم بدخول الجنة وإحلال رضوانه عليهم، هؤلاء تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم بإيمانهم بسبب إيمانهم. دعواهم طلبهم لما يشتهونه في الجنة فيها أن يقولوا سبحانك اللهم تقديسا وتنزيها لك يا الله، دعواهم فيها سبحانك اللهم، فإذا ما قالوها حاضر لديهم كل مشتهى لهم فوجدوه بين أيديه. دعواهم فيها طلبهم إذا اشتهوا شيئا أن يقولوا سبحانك اللهم فيأتيهم ما يشتهون، سبحان الله. دعواهم فيها سبحان أو ذكرهم فيها، ذكرهم فيها أن يقولوا سبحانك اللهم، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، وتحيتهم تحية الله وملائكته لهم وتحية بعضهم لبعض فيها سلام، وآخر دعواهم سواء من دعاء يناجون به ربهم أو مطلب يطلبونه من إحسانه وكرمه أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. ثم إنهم لما توعدوا بعذاب الآخرة استعجلوا ذلك العذاب. إذن قسموا من قسمين: قسم توعدهم بالعذاب وقسم وعدهم بالنعيم. فبين الله سبحانه وتعالى الآن أنهم يستعجلون العذاب: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون إمهال الله وحلم الله وضعف الإنسان وجحوده والإنذار بهلاك السابقين لما توعدوا بهذا العذاب عذاب الأخير استعجلوا العذاب قالوا متى يحصل؟ قال الله عز وجل ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر بنزول العذاب استعجالهم في إجابة دعائهم بالخير لقضي إليهم أجلهم بأن يهلكهم ولكن نمهلهم الله لا يعجل كعجلة أحدكم هم يستعجلون العذاب الكلام ده حق وإحنا غلطانين طب نزل العذاب ما هو لو نزل العذاب هلكتم لو فعل الله هذا سبحانه وتعالى لقضي إليهم أجلهم خلاص يبقى أهلكوا ولكن نمهلهم فنذروا أي فنترك الذين لا يرجون لقاءنا ولا يؤمنون ببعث ولا حساب نذرهم في طغيانهم يعمهون مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب استدراجا لهم فربما آمنوا بعد ذلك وربما خرج من صلبهم من كان مؤمنا وذلك وهذه الحكم بعض الحكم يقتضي ألا يعاجلهم بإيصال ذلك الشر إليهم فهم يستعجلون ولكن الحليم لا يستجيب لاستعجالهم بتعجيل العذاب وإذا مس هؤلاء وأمثالهم وإذا مس الإنسان المسرف على نفسه الضر المرض الفقر إذا مسه شيء من ذلك دعانا لجنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما يعني في كل حال يكثر من التضرع إلى الله والدعاء له راجيا كشف ما به من ضر طيب استجاب الله قال فلما كشفنا عنه ضره مر أعرض ونأى واستمر على كفره ولم يتعظ كأن لم يدعونا إلى ضر مسه فنسي ما كان فيه من الشدة والبلاء وترك الشكر لربه الذي فرج عنه ما كان قد نزل به كذلك كما زين له الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء زين للمسرفين الذين أسرفوا في الكذب على الله وعلى أنبيائه زين لهم ما كانوا يعملون فلا يتركون ما هم عليه أبدا هو هذه طريقته وقت الشدة يعرفون ربهم ثم بعد ذلك يعودون إلى الكفر به وكذلك أعمالهم إذا ترتب على أعمالهم شيء صبروا على هذا الكفر ثم بعد ذلك يرون أنهم على شيء يؤولون ما حصل بأي شيء الطبيعة كذا أو كل الناس كذا ولا يستفيدون أبدا مما يقع لهم من الآيات فبين الله سبحانه وتعالى لهم تخويفا أن هكذا فعل الذين من قبلهم فأهلكهم الله لقد أهلكنا القرون أي الأمم التي كذبت رسل الله من قبلكم لما ظلموا بالشرك وجاءتهم رسلهم بالبينات وقد جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات الدالات على صدقهم وما كانوا ليؤمنوا لأن الله طابع على قلوبهم جزاء لهم على كفره كذلك كما حصل الأمم السابقة ومثل ذلك الإهلاك الذي حصل الأمم السابقة نجزي أي قوم مجرمين نجزي القوم المجرمين الذين تجاوزوا حدود الله فاعتبروا يا كفار قريش ثم جعلناكم يا أهل مكة يا كفار قريش خلائف جمع خليفة استخلفكم الله تعالى خلائف في الأرض من بعدهم بعد أن أهلك الأمم المكذبة مكانكم كان أمم مكذبة أهلكهم وجئتم أنتم وتهلكوا أنتم وظللتم على هذا التكذيب وتأتي أمة أخرى لننظر كيف تعملون كيف تعملون في هذه الدنيا أخيرا أم شر فنجازيكم بذلك حسب عملكم يريت نعيش الموقف ده دايما الأرض اللي انت عليها دي كان فيها ناس قبلك وقبلهم كان في ناس أخرى قرون يخلف بعضهم بعضا واللي يكذب يذهب والعاقبة للمتقين إلى أن يلقى الناس كلهم رب العالمين ثم بين بعد ذلك جملة من شبهات هؤلاء الكافرين واقتراحهم للآيات وتبديل القرآن وهذا ما نأخذه المرة القادمة إن شاء الله تعالى من الآية 15 إلى الآية 20 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما زلنا في سورة يونس شبهات الكافرين واقتراحهم للآيات وتبديل القرآن أو بعض آياته من الآية 15 إلى 20 القرآن من عند الله ومع الرسول إلى الاتباع قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وإذا تتلى عليهم آياتنا آيات القرآن بينات ظاهرات قال الذين لا يرجون لقاءنا الذين لا يخافون الحساب ولا يرجون الثواب ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور قالوا إيتي بقرآن غير هذا إيتي بقرآن ليس فيه عيب آلهتنا أو بدل إيتينا بقرآن يتوافق مع قوانين الوضعية يتوافق مع أحوالنا الشركية أو بدله من تلقاء نفسك وضع قرآنا غيره ليس فيه ما لا نؤمن به من البعث والجزاء الأعمال ولا ما نكره من ذم آلهتنا قل لهم إنني عبد مأمور ورسول أبلغ ما يأمرني به ربي وأتبع أوامره وما يكون وما ينبغي لي أن أبدله هذا القرآن من تلقاء نفسي من قبل نفسي إن أتبع يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي بتبديله أو مخالفة أمره عذاب يوم عظيم عذاب يوم القيامة عذاب يوم القيامة يعني القضية مش قضية ليست عندي أبدل القرآن وغير القرآن أنا لا أمن مكر لا أمن عذاب الله سبحانه وتعالى إن عصيته بذلك سيعذبني قل لهم أيها الرسول إنني إنما جئتكم بهذا القرآن بإذن الله ومشيئته ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به ولكنه من عليكم بهذا العلم لتهتدوا وتكونوا خلائف في الأرض فقد لبثت ومكثت فيكم عمرا سنين 40 قبل البعث فقد لبثت فيكم عمرا من قبله لا أحدثكم بشيء لأن الله لم يكن قد أوحى إلي برسالته فلما أوحى إلي وأمرني بأن أبلغكم أوامره فعلت أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي بل هو من عند الله سبحانه وتعالى أفما تدركون هذا ثم بين تكذيبهم بالقرآن وعبادتهم ما لا ينفعهم وما لا يضرهم قال سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فمن من الناس أظلم ممن افترى واختلق على الله كذبا فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه أو كذب بآياته فكذب بالقرآن وبما أنزل الله على رسله لا أظلم من هؤلاء إنه لا يفلح لا يسعد ولا يفوز المجرمون الذين كذبوا على الله وكذبوا بآياته ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه وهي الأصنام وكل ما يعبد من دون الله والمعبود بحق سبحانه وتعالى ينفع ويضر متى شاء ويقولون عن معبوداتهم الباطلة هؤلاء شفعاؤنا وسطاء يشفعون لنا عند الله في الدنيا في إصلاح معاشنا وفي الآخرة إن كان هناك بعث قل لهم أيها الرسول أتنبئون الله فتخبرونه بما لا يعلم في السماوات وفي الأرض طبعا يستفهم استفهام إنكار إذ لو كان له شريك لعلمه إذ لا يخفى عليه شيء أتنبئون الله بما لا يعلم تقول له شركاء وله وسطاء وهؤلاء شفعاء من قال هذا سبحانه وتعالى تقدس وتنزه عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وما كان الناس إلا أمة واحدة، كانت أمة مؤمنة موحدة على دين واحد وهو الإسلام، من أول آدم إلى نوح، وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي، أول من أدخل هذا الشرك الذي كان في مكة. فاختلفوا، كانوا أمة واحدة على الإسلام فاختلفوا، فمنهم من بقي مؤمنا ومنهم من كفر. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم، لحكم بينهم في الدنيا فيما فيه يختلفون من الدين، ويهلك الضالين المضلين ويبقي المهتدين، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، لولا أنه سبحانه وتعالى بحكمته أراد تأخير هذا الفصل إلى يوم القيامة، تأخير هذا القضاء والفصل بين المؤمنين والكافرين إلى يوم القيامة. ويقولون هؤلاء المشركون لولا هل نزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه تدل على صدقه، كما كان الأنبياء من قبل الناقة والعصا واليد وغيرها من آيات الأنبياء، يقصدون الآيات الحسية. فقل لهم إنما الغيب، أي ما غاب عن العباد أمره، فهو لله ومنه الآيات، فلا يأتي بها إلا هو، وإنما على الرسول البلاغ، فانتظروا، انتظروا قضاء الله بيننا وبين قضاء الله بيننا وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل منا ونصرة صاحب الحق، إني معكم من المنتظرين. ثم بين المرة الثانية لجوءهم إلى الله عند الشدة ونسيان الله عز وجل عند الرخاء في ثلاث آيات من 21 لـ 23. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وإذا أذقنا الناس مثل هؤلاء المشركين، إذا أذقنا الناس رحمة يسرا وفرجا ورخاء من بعد ضراء، من بعد عسر وشدة وكرب، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، من بعد ضراء أصابتهم فرج عنهم، إذا لهم مكر في آياتنا بالاستهزاء والتكذيب بآيات الله. قل لهم الله أسرع مكر وأسرع استدراجا لكم وعقوبة، إن رسلنا الحفظة من الملائكة يكتبون ما تمكرون فلا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقهم؟ وسيجازيكم الله على هذا المكر، هو سبحانه وتعالى عاد يذكرهم بنفسه، هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم على دوابكم ويسيركم في البحر في السفن حتى إذا كنتم في الفلك في داخل السفن وجرينا هذه السفن بهم بريح طيبة لينة وفرحوا بها بهذه الريح الطيبة فبينما هم في فرحهم جاءتها ريح عاصف شديدة الهبوب تكسر كل شيء وجاءهم الموج المرتفع من كل مكان وظنوا وأيقنوا أنهم أحيط بهم من كل جانب فلا مفر لهم فحينئذ دعوا الله مخلصين له الدين فلم يشركوا معه غيره قائلين لئن أنجيتنا من هذه المحنة وتلك الأهوال لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا بعبادتك وحدك لا شريك له. فعلا نجاهم الله، فلما أنجاهم وأنقذهم من تلك المحنة استجابة لدعائهم قصدوا الله والله مجيب. إذا هم يبغون يفسدون في الأرض بغير الحق، بالشرك وارتكاب المعاصي والكفر والآثام. أفيقوا يا أيها الناس، أفيقوا يا أيها الناس، إنما بغيكم ظلمكم وفسادكم عاقبته على أنفسكم، فالله لا يضره بغيكم. فتمتعوا متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية، ثم إلينا مرجعكم بعد الموت فننبئكم بما كنتم تعملون ونجازيكم عليها أوفى الجزاء، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم بين لهم فناء وزوال الدنيا بالقياس إلى الدار الآخرة، فقال تعالى في هاتين الآيتين 24 و25: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنما مثل الحياة الدنيا، صفة هذه الدنيا وما تتفخرون به فيها من زينة وأموال، مثلها في سرعة انقضائها كماء كمطر أنزلناه من السماء فاختلط به أي بسببه نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض، مما يأكل الناس من الحبوب والثمار كالبر والشعير وغيرهما، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام من الكلأ وغيره، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بهجتها من النبات بلونها الزاهي وزينت فتجملت بما تنبته من أنواع النبات، وهذا أصفر وأحمر وأخضر، وظن أهلها أنهم قادرون عليها متمكنون من تحصيل ثمارها والانتفاع بها، أتاها أمرنا، جاءها قضاؤنا بالإهلاك ليلا أو نهارا، فجعلناها أي فصيرنا زرعها حصيدا محصودة مقطوعة لا شيء فيها، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب بالأمس. كذلك كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نفصل الآيات ونبينها لقوم يتفكرون في آيات الله ويتدبرون فيما ينفعهم من أمر الدنيا والآخرة. والله يدعو جميع الناس بالدعاء إلى الإيمان، يدعوهم إلى دار السلام، يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى دار السلام، دار السلامة التي يسلم فيها الناس من المصائب والهموم ويسلمون من الموت، ويهدي من يشاء يوفقه إلى صراط مستقيم دين الإسلام، وهو السبيل الموصل إلى دار السلام. ثم بين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار من الآية 26-30، نكون بهذا قد انتهينا من هذا القسم الأول. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه لهم الحسنى لهم الجنة وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، والنظر إلى وجه الله الكريم كما جاء في حديث صهيب من صحيح مسلم. ولا يرهق ولا يغشى وجوههم قتر سواد وغبار، ولا ذلة هوان وخزي وكآبة كما يحصل للكافرين، لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك المتصفون بهذا الإحسان أصحاب الجنة، هم أصحاب الجنة، هم فيها خالدون فلا يخرجون منها أبدا. أما أصحاب النار والذين كسبوا السيئات عاملوا السيئات عامدين فرحين بما عملوا ثم لم يتوبوا فلهم جزاء كل سيئة عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة، بل وترهقهم تغشاهم وتغطيهم ذلة هوان ما لهم من الله من عاصم أي من مانع يمنعهم ويعصمهم من عذاب الله عز وجل. كأنما أغشيت كأنما ألبست وجوههم قطعا أجزاء من الليل من سواده، قطعا من الليل مظلما من كثرة ما يغشى وجوههم من دخان النار وسواده، كأن عليهم قطع نار قطع سوداء من عذاب جهنم. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب النار، هم فيها خالدون لا يخرجون منها. واذكر أيها الرسول لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين أساءوا يوم نحشرهم جميعا يوم القيامة ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا مكانكم، أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله، فزيلنا ففرقنا وميزنا بينهم وبين المؤمنين كما قال تعالى في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وأيضا فرق بين العابدين ومعبوديهم وقال لهم شركاؤهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا تبرؤا منهم ومن أعمالهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم تخصوننا بالعباد وإنما كنتم تعبدون أهواءكم وشياطينكم. كل واحد طبعا يتبرأ من الشرك لأنه يعرف مآل الشرك إلى جهنم وبئس المصير. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إننا ما دعوناكم لعبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك إن كنا بل كنا عن عبادتكم لغافلين، لا نشعر بعبادتكم لنا ولا نعلم بها. وفي هذا تبكيت عظيم للذين عبدوا مع الله غيره، هنالك في ذلك الموقف تبلو تختبر وتتفقد كل نفس ما أسلفت ما قدمت من العمل في حياتها الدنيا، هنالك تعرف هذا العمل وتتفقد وتبلوه، هناك تبلو هنالك تبلو يعني تختبر وتتفقد أعمالها. وردوا إلى الله مولاهم الحق الحكم العدل فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وضل غاب وذهل وذهب عنهم عن المشركين ما كانوا يفترون من الشفعاء والشركاء والأنداد. دي كانت قصة وحدوثة في الدنيا، أما الآن فلا يجدون من ينصرونهم. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول من هذه السورة، سورة يونس، ألا وهو الوحي والرسالة وموقف الناس ومآلهم يوم القيامة. نبدأ بعد ذلك في القسم الثاني المرة القادمة إن شاء الله. الله حق، القرآن حق، الساعة حق، وشرع الله حق، من 31 و70 إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في سورة يونس في القسم الثاني من هذه السورة، تفسير موضوعي ميسر، من الآية 31 للآية 70. الله حق، القرآن حق، الساعة حق. وهو فعلا هذا القسم سنقسم هذه الأقسام الثلاثة، الله حق، الله الرازق المالك المدبر الملك الحق وعجز الشركاء من 31 إلى 36، القرآن حق ونفي التهمة عن القرآن والتحدي به وانقسام المشركين من 37 إلى 44، الساعة حق وسرعة زوال الدنيا وحشر الخلائق والقضاء بالقسط بين الناس من 45 إلى 56. نبدأ بالقسم الأول، الله حق، الله الرازق المالك المدبر الملك الحق وعجز الشركاء. من الآية 31 إلى الآية 33. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اعتراف الكفار بأن الأمور بيد الله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله: من يرزقكم من السماء بإنزال المطر عليكم؟ ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات وبما تحويه من معادن؟ أم من يملك السمع والأبصار الذي تتمتعون بهما اللذين تتمتعون بهما؟ ومن يخرج الحي من الميت كالطير من البيضة ويخرج ميت من الحي كالبيضة من الطير؟ ومن يدبر الأمر بين الخلائق؟ فسيقولون مجيبين لك: إن خالق ذلك كله هو الله وحده. إذن توحيد الربوبية عندهم منضبطة، ولا خلق هو الله. فقل لهم: أفلا تتقون الله الخالق المدبر بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واتباع شريعته؟ فذلكم الذي يفعل ذلك كله هو الله ربكم الحق الذي لا ريب فيه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ماذا بعد الحق إلى الضلال؟ استفهام تقرير. فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال. فأنى يعني فكيف، فأنى تصرفون، كيف تصرفون عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان واستمروا على شركهم حقت كلمة ربك وحكمه وقضاؤه على الذين فسقوا فخرجوا عن طاعة ربهم وكفروا به، فكان جزاؤهم وحكم الله فيهم أنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ولا برسول صلى الله عليه وسلم. اعتراف الكفار بأن الأمور بيد الله وإقامة حج عليهم. ذم المشركين على اتباع غير الله ظنا من الآية 34 للآية 36. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. قل أيها الرسول أهل المشركين أيضا: هل من شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يفنيه بعد إنشائه ثم يعيده فيبعثه كهيئته قبل أن يفنيه؟ فإن أجابوك وإلا قل لهم: أنت الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل مع قيام الدليل عليه؟ قل هل من شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يهدي ويرشد ويوفق إلى اتباع الحق بنصب الحجج وخلق الاهتداء؟ قل لهم إن لم يجيبوا: الله وحده يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق وأولى أن يتبع أم من لا يهدي يعني لا يهتدي لعدم علمه وضلاله مثل معبوداتكم إلا أن يهدى فهي لا تهدي بنفسها وتحتاج إلى من يهديها فما لكم كيف تحكمون؟ هذا الحكم الفاسد، فما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه واتباع من لا يعلم ولا يهدي للحق؟ قال الله: وما يتبع أكثرهم في عبادة غير الله واعتقادهم بأنهم يقربونهم إلى الله ما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وهو ما لا علم لهم به، فما يتبعون إلا وهما وشكا. إن الظن الوهم والشك لا يغني من الحق من اليقين شيئا ولا ينتفع به، إن الله عليم بما يفعلون فلا يخفى عليه شيء من أفعالهم وسيجازيهم عليها. هذا هو الشق الأول، أن الله حق. ثم الكلام على أن القرآن حق ونفي التهم على القرآن والتحدي به وانقسام المشركين حول هذا الكتاب. أولا القرآن حق وتحدي المكذبين من 37 ل 39، ثم أقسام الناس تجاه القرآن وتبرؤ النبي من المكذبين من 40 ل 44. القرآن حق بالرب العالمين وتحدي المكذبين من 37 إلى 39. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى، أن يختلق من دون الله، من غير الله. أسلوب التهكم عنه نقول افترى. طيب افتروا لنا واحد زيه. ما كان هذا القرآن أن يفترى وأن يختلق من غير الله، لأنه لا يقدر على ذلك أحد من الخلق، تحدي قائم. ولكن أنزله الله تصديق الذي بين يديه من الكتب التي أنزلها على أنبيائه، وتفصيل وتبيين ما أجمل في الكتاب من الأحكام، لا ريب لا شك فيه أنه منزل من رب العالمين، رب المخلوقات جميعها سبحانه. أم يقولون افتراه، بل يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم افتراه، اختلق هذا القرآن من نفسه، نسبه إلى الله زورا، هكذا يقولون، قبحهم الله. قل أليس محمد بشرا وقد جاء بهذا وافتراه، فأتوا باسم محمد، اجتمعوا جميعا، فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة على هذا الوجه من الافتراء كما تدعون، فإنكم عربيون فصحاء مثله. وادعوا للإعانة على ذلك، للإعانة على اختلاق مثل هذا القرآن، من استطعتم، من استطعتم من دون الله، ادعوهم لمعاونتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب، ولن تستطيعوا ذلك، وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على أن القرآن منزل من عند الله، وأنكم كذابون فيما افتريتموه أنتم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجيبوا، لم يجيبوا، لم يأتوا بسورة مثله، ما قبلوا التحدي ولا استطاعوا أن يقفوا أمامه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فسارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه. ولما يأتيهم، يعني ولم يأتيهم بعد تأويله، التأويل هنا يعني حصول ما وعد به، عاقبة ما فيه من الوعيد، لما يأتيهم تأويله، كذلك مثل هذا التكذيب كذب الذين من قبلهم من الأمم السابقة، فنزل بهم ما نزل من عذاب. فانظر، فتأمل كيف كان عاقبة الظالمين المكذبين السابقين، قد أهلكهم الله، ألا تعتبرون؟ ثم بين أقسام الناس تجاه هذا الكتاب وكيف تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المكذبين. قال تعالى، وهذا من الآية 40 إلى الآية 44، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومنهم من المشركين من يؤمن به، من سيؤمن بالقرآن قبل موته لعلم الله ذلك منه، ومنهم من لا يؤمن به أبدا عنادا ومكابرة حتى يموت، وربك أعلم بالمفسدين المصرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم. وإن كذبوك فقل لهم لي ثواب عملي وأتحمل تبعاته، ولكم ثواب عملكم وتتحملون تبعاته وعقابه، أنتم بريئون مما أعمل فلا تؤاخذون به، وأنا بريء مما تعملون فلا أعاقب بعملكم، اعملوا على طريقتكم بالكفر وأنا أعمل على طريقتي بالإيمان. وعلى ذلك التفسير تكون هذه الآية منسوخة بآية السيف والأمر بقتال المشركين. نعم، لأن هذا الكلام كان في أول الإسلام، اعملوا أعمل وهتظهر الأمور، لكن بعد ذلك جاء الأمر بقتال هؤلاء. ومنهم من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان، أفأنت تسمع الصم من سلب السمع، وشبههم الله بهم في عدم الانتفاع بما يتلى عليه، ولو كانوا مع الصمم لا يعقلون، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، يعني إذا كان أصم ولا يعقل أصلا لا يتدبر، فكما أنك لا تسمع الصم فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلون. ييئسه الله منهم حتى لا يقطع نفسه عليهم حسرات. ومنهم من ينظر إليك ببصره الظاهر لا ببصيرته، ينظر بعينه، أفأنت تهدي العمي الذين سلبت أبصارهم، أنت تهديهم، فشبههم بهم في عدم الاهتداء بما يرونه من الآيات. إذن الأصم لا يسمع والأعمى لا يبصر، هؤلاء بالضبط قلوبهم فيها عمى وصمم، عمه القلب وصمم القلب. فأنت تهدي العمي الذين سلبت أبصارهم، فشبههم بهم في عدم الاهتداء بما يرونه من الآيات، ولو كانوا لا يبصرون فلا تستطيع ذلك، وكذلك لا تقدع هداية فاقد البصيرة، وإنما ذلك كله لله وحده. هذا المراد، أن تعلم الأمر في ذلك لله فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأنت مطمئن هادي. إن الله لا يظلم الناس شيئا بزيادة في سيئاتهم أو نقص من حسناتهم، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر الله عز وجل ونهيه عز وجل. ثم جاء الأمر الثالث، وهو أن الساعة حق، بيان قرب الساعة والفصل بين الرسل وأقوامهم، من الآية 45 ل 47. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويوم يحشرهم كأن، أي كأنهم لم يلبثوا في الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من النهار لا أزيد، وذلك لهول ما رأوا. يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا إذا بعثوا، ثم ينقطع التعارف لشدة أهوال يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بالبعث والحساب، وما كانوا مهتدين، وما كانوا موفقين لاتباع الحق ولا ثابتين على الإيمان الصحيح. وإما نرينك أيها الرسول بعض الذي نعدهم من العقاب والعذاب في الدنيا قبل موتك، أو نتوفينك قبل تعذيبهم فلنريك ذلك فيهم، ففي كلتا الحالتين إلينا وحدنا مرجعهم، إلى الله وحده رجوعهم يوم القيامة، ثم الله شهيد مطلع على ما يفعلون من تكذيب وكفر، فيعذبهم أشد العذاب، فإنه لا يخفى عليه منهم شيء وسيجازيهم على أعماله. ولكل أمة من الأمم رسول أرسل إليهم، كما أرسلت يا محمد. فإذا جاء رسولهم فبلغهم بما أمر به كذبوه، فكان عاقبتهم أن قضي وحكم بينهم بالقسط بالعدل فيعذبون وينجى الرسول ومن صدقه وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا، إنما هي أعمالهم. ولا يعلم متى الساعة إلا الله، إنما تأتي بغتة. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويقولون عنادا وكفرا متى هذا الوعد، متى هذا الوعد بالعذاب وقيام الساعة إن كنتم صادقين فيما تدعونه. قل لا أملك لنفسي أن أدفع عنها ضرا ولا أن أجلب لها نفعا إلا ما شاء الله أن يدفع عني من ضر أو يجلب لي من نفع، فكيف أملك لكم حلول العذاب؟ لكل أمة من الأمم التي توعدها الله بهلاك أجل، مدة معلومة لهلاكهم لا يعلمه إلا الله، إذا جاء هذا الأجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون، لا يتأخرون عنه ساعة فيمهلون، ولا يستقدمون فيتقدمون على أجلهم المعلوم. قل لهؤلاء المستعجلين للعذاب أرأيتم، أخبرون عن حالكم وما يمكنكم أن تفعلوه إن أتاكم عذابه الذي تستعجلونه بياتا وقت مبيتكم ليلا أو نهارا وقت اشتغالكم بلهوكم ولعبكم وأمور معايشكم. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي شيء من العذاب يستعجل المجرمون؟ أي ما أعظم ما استعجلوه، يستعجلون هلاكهم وعذابهم. فإذا قامت الساعة فلا ينفع إيمان، لا ينفع إيمان من لم يؤمن قبل ذلك. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن، ثم إذا ما وقع بعد ما حل عذاب الله بكم أيها المشركون آمنتم به، حين لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل فلا يقبل منكم، ويقال لكم الآن في هذا الوقت تؤمنون وقد كنتم بهذا العذاب تستعجلون مستهزئين. ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج قيل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم ذوقوا، تجرعوا عذاب الخلد، ذوقوا عذاب الخلد الذي تخلدون فيه، هل تجزون وتثابون في النار الآن إلا بسبب كسبكم، إلا بما كنتم تكسبونه في حياتكم من الكفر والمعاصي؟ ثم بيّن سبحانه وتعالى وختم أن وعده حق من الآية 53 لـ 56. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ويستنبئونك ويستخبرونك أيها الرسول استهزاء منهم قائلين أحق هو، أحق هو ما وعدتنا به من العذاب والبعث؟ قل إي وربي، إي يعني نعم، نعم وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين الله أن يبعثكم ويجازيكم، فأنتم في قبضته وسلطانه. ولو أن لكل نفس ظلمت، لكل نفس كفرت ما في الأرض جميعا من الأموال النفيسة لافتدت به، لبذلته لدفع العذاب عنه. وأسروا يعني وأخفوا الندامة على ترك الإيمان لما رأوا العذاب، لما شهدوا عذاب يوم القيامة. وقضي بينهم بين الخلائق بالقسط بالعدل، وهم لا يظلمون شيئا، وإنما يجزون على أعمالهم، فإن الله تعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، لله وحده ملك السماوات والأرض، لا يتصرف فيهما غيره. ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء وعذاب المشركين حق ثابت وواقع لا مرية فيه، ولكن أكثرهم، أكثر الناس، لا يعلمون حقيقة ذلك فيشكون. هو يحيي الموتى ويميت الأحياء، هو يحيي ويميت، لا يتعذر عليه إحياء الناس بعد موتهم، كما لا تعجزه إماتتهم إذا أراد ذلك. وإليه وحده سبحانه وتعالى ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. بعد ذلك يكون عندنا القسم الثاني إن شاء الله تعالى، القرآن وخصوصية الله بالتشريع، من آية 57 ل 70 إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.